الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشكر بهذه المقدمة لإخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، وهكذا أيضا لرواد هذا المسجد من الآباء والإخوة والأبناء، وهكذا أيضا أشكر لإخواني الذين جاءوا من أماكن متفرقة، وما ذاك إلا من حرصهم على الخير وسماع الخير. ومجالس أهل السنة والجماعة مجالس خير تدعو إلى كل خير، فيها الأمر بالمعروف وفيها النهي عن المنكر وفيها الدلالة على الخير والتحذير من الشر. هكذا مجالس أهل السنة والجماعة ولقاءات أهل السنة والجماعة لا يجد الإنسان منها إلا الخير بإذن الله عز وجل، سواء كانوا من الآباء أو الإخوة أو الأبناء، من الذكور أو الإناث، سواء كان من الحاضرين أو كان من السامعين. من حرص أهل السنة والجماعة أنهم يتفقدون الآباء والإخوة والأبناء في كل مكان من أمكنة أهل الإسلام، وما ذاك إلا من أجل إيصال الخير إليهم، من أجل إيصال الخير إليهم. سائرون في ذلك على دعوة الأنبياء، سائرون في ذلك على دعوة الأنبياء، فإن دعوة الأنبياء من أجل نشر الخير وحث الناس عن الخير وإبعاد الناس عن الشر وعن الضرر. فهكذا أيضا مشى أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان على هديهم وعلى سيرهم، أي على هدي الأنبياء وعلى سير الأنبياء في إيصال الخير إلى عامة المسلمين من الذكور والإناث، من الصغار والكبار. وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة، العلماء والدعاة طلاب العلم هم ورثة الأنبياء. ورثوا عنهم ماذا؟ ورثوا عنهم قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يشتمل إلا على الخير، الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. هكذا هي دعوة أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان على هذا السير وعلى هذا النهي وعلى هذا الطريق، لا ملل ولا كلل بإذن الله عز وجل، حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. لكن الذين لا يدعون إلا إلى أفكارهم أو هكذا إلى أشخاصهم أو إلى ذواتهم أو إلى أحزابهم إلى غير ذلك، دعوة أهل السنة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبديل ولا تغيير، لا تبديل ولا تغيير. وفي هذا المقام أذكر نفسي أولا وآبائي وإخواني، ثانيا بأعظم نعمة من نعم الله جل وعلا المهداه والمزداه، وهي منحة ومنة عظيمة رب العالمين سبحانه وتعالى علينا، ألا وهي نعمة هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا وارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. ألا نرضى ما رضي الله سبحانه وتعالى لنا؟ فإن الله رضي لنا هذا الدين، فهو من أجل النعم ومن أعظم النعم، وهكذا من أعظم المنح التي أزداها ربنا جل وعلا إلى هذه الأمة، أنه أكمل لهم هذا الدين وأتم عليهم النعمة. إكمال هذا الدين من أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد رضي الله جل وعلا هذا الدين وهذا الإسلام لنا، ألا نرضى بما رضي الله جل وعلا لنا؟ ففي دين الله جل وعلا السعادة للإنسان في دنياه قبل أخراه. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أهل القرون الثلاثة سعدوا سعادة عظيمة لما تمسكوا بهذا الدين، فإن فيه السعادة وفيه الراحة وفيه الطمأنينة لمن أخذ هذا الدين في ظاهره وفي باطنه. لأن الإنسان قد يقول: لا أجد سعادة إذا تمسكت بهذا الدين. فنقول: لعلك تمسكت بهذا الدين من حيث الظاهر لا من حيث الباطن، وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذاقوا السعادة، ذاقوا السعادة لأنهم تمسكوا بهذا الدين من حيث ظاهره ومن حيث باطنه، فسعدوا سعادة عظيمة، سعدوا سعادة عظيمة. وما البذل والهجرة والنصرة لدين الله جل وعلا ونبي الله عليه الصلاة والسلام إلا دلالة واضحة على رضا هؤلاء الصحابة وسعادة هؤلاء الصحابة بهذا الدين، فبذلوا من أجله كل ما يملكون من الغالي والرخيص، وهكذا فارقوا الديار والأوطان والأولاد والزوجات. هذا لا يدل إلا على شيء في قلوبهم، وجدوا حلاوة هذا الدين والسعادة في هذا الدين، فكان البذل وكان الجهاد وكان كذلك النصرة لهذا الدين. هذا الدين فيه سعادة، هذا الدين فيه سعادة للخلق إن تمسكوا به ظاهرا وباطنا في منهجه، في عقيدته، في سلوكه، في آدابه، في أخلاقه، في معاملاته إلى غير ذلك. فإذا تمسكوا بهذا الدين لا يحتاجون إلى غيره من مناهج البشر، فإن السعادة إنما تكون في هذا الدين العظيم، إنما تكون في هذا الدين العظيم. فإذا أخذ الإنسان بظاهره وباطنه يسعد بإذن الله جل وعلا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. وانظر إلى الزمن الأول، زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل منهم الزيادة ولا النقصان في هذا الدين، لأنهم رأوا أن هذا الدين فيه الكفاية وفيه التمام، فيه الكفاية وفيه التمام. وقد صدق ربنا جل في علاه أنه أكمل هذا الدين، هذا الدين لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان. فأولئك القوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه، والسبب في ذلك أنهم تمسكوا تمسكا حقيقة بهذا الدين، تمسكوا تمسكا حقيقيا بهذا الدين في ظاهرهم وفي باطنهم، فوجدوا السعادة في هذا الدين كما أخبر الله جل وعلا عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا في هذا الدين، لا زادوا في هذا الدين ولا أنقصوا من هذا الدين، وما احتاجوا إلى غير هذا الدين من الآراء ومن الأفكار وهكذا إلى غير ذلك من الطرق والأهواء، فعاشوا سعداء إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نافحوا عن هذا الدين فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالمناهج، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالسلوك، فيما يتعلق بالأخلاق. نافحوا عن هذا الدين، نافحوا عن هذا الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين جاء بكل ما فيه صلاح العباد، بما فيه ماذا؟ صلاح العباد، بكل ما فيه صلاح العباد، فلا يحتاجون إلى غيره في تكميل الآداب، في تكميل المعاملات، في تكميل الأخلاق، في تكميل المناهج، في تكميل العقائد، في تكميل الأنظمة إلى غير ذلك. ما احتاجوا إلى غير دين الله جل وعلا، فعاشوا سعداء وعاشوا كذلك على طمأنينة وعلى راحة، لم يبدلوا ولم يغيروا في دين الله جل وعلا حتى لقوا ماذا؟ ربهم سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حافظوا على هذا الدين، أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم بلغوه أيضا كما سمعوه تماما من النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. فجاء المتأخرون فأحدثوا في دين الله جل وعلا ما أحدثوا، فلم يجدوا السعادة فيما أضافوه إلى دين الله جل وعلا، سواء كان في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب المناهج، في باب العقائد، وقد كفوا بدين الله جل وعلا. فجاء المتأخرون فظنوا بلسان الحال وربما بلسان المقال أن دين الله جل وعلا ناقص يحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تكميل. فما هذه والله البدع في المناهج، وهكذا في العقائد، وهكذا في المعاملات إلى غير ذلك، إلا لأن هؤلاء وإن لم يحصل منهم النطق أن دين الله جل وعلا ناقص، فقد شهدوا على دين الله جل وعلا بالنقصان بلسان حالهم وإن لم يكن بلسان مقالهم، فأضافوا إلى دين الله جل وعلا ما لم يكن منه، ما لم يكن منه، فحصلت فيهم الفتن، حصلت فيهم الفتن التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتفرقوا شذر مذر، فكانوا طوائف وأحزاب وجماعات، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أخبر بما هو حاصل الآن، أن هذه الأمة ستتفرق وتتمزق على أكثر أو على 73 فرقة، هكذا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا التفرق؟ ما سبب هذا التمزق؟ ما سبب هذا الإحداث في دين الله جل وعلا؟ هو أحد أمرين، الأمر الأول إما الجهل بدين الله جل وعلا المنزل في كتابه أو على لسان رسوله أو ما جاءت به الآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وإما بسبب الأهواء التي ظهرت فيهم واتباعهم لغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لربما اتخذ شخصا أو شيخا أو إلى غير ذلك فجعله حكما على دين الله جل وعلا الحق، فظهرت الأهواء وظهرت البدع وظهرت الخرافات وظهرت المناهج وظهرت المخالفات. سبب ذلك الجهل بدين الله جل وعلا الحق والارتباط بغير العلماء الذين أخذوا هذا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحك كما قال العلماء بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف. فربما يدعي هذا المدعي من المتأخرين أنه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يرفع رأساً بمنهج أسلاف هذه الأمة الذين عصمهم الله جل وعلا من الفتن، وهكذا عصمهم الله جل وعلا من الإحداث في دين الله جل وعلا، لا في المعاملات ولا في العبادات ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في العقائد، إنما أخذوا دين الله جل وعلا كما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المتأخرون فأعرضوا عن منهج الأسلاف الذين فهموا من كتاب الله ما لم يفهم الخلف، وفهموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهم الخلف، فحصلت الفتن وحصلت الأهواء إلى غير ذلك التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عاصم للأمة إلا بالفقه في دين الله جل وعلا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف. انظر إلى الأئمة الأربعة الذين نتلقى عنهم الفقه والعقيدة والمنهج والسلوك والآداب إلى غير ذلك من حنبلي ومالكي وحنفي وشافعي، تراهم لا يخرجون عن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في باب المعاملات، فضلا عن المناهج والعقائد. فإن الإمام أحمد وهكذا غيره من الأئمة يجعلون أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجة في باب الأحكام العملية، أي حجة في باب الفقه فضلا عن المناهج والعقائد إلى غير ذلك، يحكمون أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتأسى فليتأسى بهؤلاء الأئمة العلماء الذين ورثنا عنهم هذا العلم الذي نتناقله في مجالسنا عقيدة وفقها وسلوكا وأدبا ومعاملة، إذا أراد الإنسان النجاة. فإن من حاد عن طريقهم وسيرهم إلى غير ذلك فإن في ذلك الهلاك، فإن في ذلك والله الهلاك، لأن الله جل وعلا قد أكمل دينه وأتم علينا بذلك النعمة. ما كان والله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا التلقي فقط، يتلقون من كتاب الله ويتلقون أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الإنسان أن يسرد الوقائع التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أتى بقول أو بفعل يريد أن يتقرب به إلى الله جل وعلا إلا سئل من أين أتيت به، أمن كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يستأذن عليه ثلاثا فيذهب المستأذن ثم يطلبه لماذا تذهب بعد الاستئذان ثلاثا، قال حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأتين به بشاهد على ما تقول وإلا ضربتك، أي وإلا وقعت عليك الدرة، درة عمر رضي الله تعالى عنه. فيأتي بشاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع هذه السنة من النبي عليه الصلاة والسلام في الاستئذان. انظر إلى هؤلاء الصحب رضي الله تعالى عنهم، لا يريدون أن يغيروا ولا أن يبدلوا في دين الله جل وعلا، وإن كان الأمر يتعلق بباب الآداب، في باب الاستئذان، في باب الاستئذان. ثم خلفت خلوف من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أحدث في باب العقائد وفي باب المناهج، فضلاً عن الآداب والمعاملات والسلوك والأخلاق إلى غير ذلك. لماذا نرى كثرة البدع والأهواء في هذا الزمان؟ لأن هؤلاء أضاعوا أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة، وهو التحاكم فيما يتعلق بفهم آيات كتاب الله وسنة النبي وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترى هؤلاء أي المتأخرين يتحاكمون ولا يرفعون رأساً بالآثار وبما جاء عن الأسلاف من الصحابة والتابعين إلى غير ذلك، فحصل ما حصل من البدع والأهواء إلى غير ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهواء والافتراق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية التي تنجو بإذن الله جل وعلا في هذه الدنيا من البدع والأهواء والخرافات إلى غير ذلك، وهكذا تنجو من النار يوم القيامة هي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا هو المعصوم عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذا الداء وعن هذا المرض الذي يحصل في آخر هذه الأمة، ثم يذكر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم العلاج لهذا الداء الذي يحصل في هذه الأمة. وما أكثر الدعاوى يا عباد الله، ونحن في آخر الزمان الكل يدعي بأنه على منهج أهل السنة والجماعة بلسانه، ولكن أفعاله ليست على منهج كتاب الله ولا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه الصحب رضي الله تعالى عنهم. كثرت الدعاوى، كل يدعي بأنه على السنة، ولكنك إذا نظرت إلى أقوالهم وإلى أفعالهم رأيتهم أبعد ما يكون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرفع هذا المنهج العظيم الموروث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان إنما هم العلماء العاملين الراسخين المشهود لهم من الأحياء والأموات من العلماء ومن غيرهم بأنهم ما زالوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف. وهكذا الأسلاف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والأسلاف ممن جاء بعدهم. هؤلاء العلماء شهد لهم الأحياء والأموات بأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا في دين الله جل وعلا. فمن أراد أن يتمسك بمنهج الأسلاف، وما أدرك الأسلاف، بقيت باقية من الأسلاف، إنهم العلماء الذين لا يعرف عنهم أنهم بدلوا ولا غيروا في دين الله جل وعلا. عاشوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبعثون بإذن الله عز وجل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم العلماء كأمثال الألباني عليه رحمة الله، والشيخ ابن باز، والشيخ مقبل، وهكذا الشيخ ربيع، وهكذا الشيخ عبيد، وهكذا الشيخ الفوزان والنحيدان، إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء الذين لا نعرفهم بثورات ولا بانقلابات، ولا كذلك بالثناء على أهل الأهواء والبدع. لا يثنون أبدا والله على أهل الأهواء ولا على أهل البدع. إذا نظرت في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم وفي محاضراتهم، وهكذا في إجاباتهم على سؤالات من يسألهم، ماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تقتدي بالأسلاف الذين لم تدركهم، تقتدي بمن أدركت من الأسلاف، ونحني بهؤلاء الأسلاف، هؤلاء العلماء الذين والله لا يعرفون بالفتوى في باب الاغتيالات لأهل الإسلام، ولا بالثورات ولا بالانقلابات، بل هم من أشد الناس تحذيراً للأمة وللدعاة ولطلاب العلم، إلى غير ذلك من هذه الأهواء التي تحصل في الأمة بسبب فتوى من يفتي وليس من العلماء، وليس من العلماء بل من أهل الأهواء، من أهل الأهواء. لا يعرف عن هؤلاء العلماء إلا الدعوة إلى الخير والأمن والأمان، والالتفاف حول العلماء، والالتفاف حول ولاة أمرهم، إلى غير ذلك. كم حذروا وهكذا كم أنذروا هؤلاء الذين يدعون إلى ثورات وانقلابات واغتيالات، إلى غير ذلك. ولكن كم نادوا وكم صاحوا وكم وكم، ولكن إلا من رحم الله جل وعلا من يستجيب لهؤلاء العلماء. أصبحنا في زمن كثرت فيه الأهواء، كثرت فيه الأهواء لمرضين عظيمين، إما بسبب الشهوات وإما بسبب الشبهات. لما ابتعد أهل الإسلام عن العلماء حصلت فيهم هذه الفتن العظيمة. لما حيل بين أهل الإسلام وبين العلماء حصلت هذه الفتن في هذه الأمة، وحصلت هذه الأهواء. هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إعمار القبور والمشاهد وجعل عليها القباب والمشاهد، إلى غير ذلك؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يدعوا غير الله أو مع الله أن يذبحوا لغير الله أو مع الله جل وعلا إلى غير ذلك من هذه الخرافات ومن هذه البدع ومن هذه الخزعبلات، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عنها في سنته عليه الصلاة والسلام، نهى عن البدع، نهى عن الأهواء، نهى عن الخرافات إلى غير ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في كل خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، خير الهدي هدي محمد. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وما ذاك إلا من أجل تخويف الأمة ألا تقع في البدع والأهواء والخرافات والخزعبلات. ولكن سبحان الله، وقع كثير من الأمة فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إذا كان دين الله جل وعلا كامل وهكذا فيه النعمة وقد رضيه الله سبحانه وتعالى لنا، ألا نرضى ما رضي الله جل وعلا لنا؟ وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته أنه تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، ما بقي علينا إلا أن نمتثل وأن نعمل، لا نبتدع في دين الله جل وعلا. وبالمقابل أيضا، بالمقابل يجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، وذلك بالتحذير من البدع وأهلها. لا تسكت أبدا عن البدع صغيرها وكبيرها، لا تسكت عن الأهواء، لا تسكت عن الأخطاء، عبادات أو معاملات أو أخلاق أو سلوك إلى غير ذلك مما يتعارض مع كتاب الله أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محاربة أهل البدع، محاربة البدع وأهلها، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. سئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عليه رحمة الله: الرجل يصلي ويصوم ويتكلم في أهل البدع، من أحب إليه؟ قال: إذا صلى وصام إنما صام وصلى لنفسه، وإذا حذر من البدع إنما قام للإسلام وأهله، قام للإسلام وأهله. فإن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الجلوس إلى أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء يسرقون منك منهجك وعقيدتك وسلوكك وأدبك وأخلاقك إلى غير ذلك. قال ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هكذا الله جل وعلا ينهانا، وهكذا يقول الله جل، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الريح ونافخ الكير. وهكذا ترى الآثار بالآلاف والله عن أسلاف هذه الأمة في التحذير من الأهواء ومن أهلها، من الأهواء ومن أهلها. فإن أهل الأهواء يزعمون بلسان حالهم وإن لم يكن بلسان مقالهم أن دين الله جل وعلا ناقص، وإلا ما سبب إدخال الأهواء والبدع على دين الله جل وعلا. فإذا مكن أهل الأهواء والبدع من إدخال البدع والأهواء على دين الله اندرس دين الله جل وعلا، فأصبحت البدعة هي الدين، والسنة هي البدعة، والسنة هي البدعة. لا ترضى أبدا يا عبد الله، لا ترضى أبدا يا عبد الله أن ترى البدع والأهواء وعندك من العلم والقدرة على إنكارها ممن صدرت منه، ثم تسكت عن البدع وأهلها. فإن هذا والله من التعاون على الإثم والعدوان، يندرس دين الله جل وعلا. إذا سكت وسكت فلان وسكت فلان، ثم يعبث أهل الأهواء بدين الله جل وعلا، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ساكت وكأن الأمر لا يعنيك، فإن هذا والله حرام. من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد أن تجاهد بلسانك وبنانك عن دين الله جل وعلا الحق. فإن أهل الحديث في القديم والحديث حملوا راية عظيمة، ألا وهي راية الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يمكنوا والله أهل الأهواء من أن يعبثوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإدخال شيء على سنة النبي ما ليس منها. قام أهل الحديث قديما وحديثا وما زالوا على هذا السير وعلى هذا الجهاد، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض وما عليها وهم مجاهدون. لا تقف ولا تسكت عن الأهواء وعن البدع وعن الانحرافات، جهاد والله عظيم. إذا مت أو مت يا عبد الله في هذا الطريق، فإنك تعتبر مجاهدا في سبيل الله، مت على الجهاد في سبيل الله. ذكر غير واحد من العلماء أن الذي يجاهد أهل الأهواء والبدع وينافح عن دين الله جل وعلا الحق، فإن هذا والله يعتبر من المجاهدين. لا تسكت عن البدع والخرافات والخزعبلات والشركيات إلى غير ذلك، إذا كانت عندك حجة يجب عليك أن تنكر. فإن الله جل وعلا امتدح هذه الأمة، امتدح هذه الأمة بأنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، كنتم خير أمة، هكذا يقول الله جل وعلا. وصف الله جل وعلا هذه الأمة بالخيرية، ولا تزال هذه الخيرية في هذه الأمة، ما أمروا بالمعروف وما نهوا عن المنكر. وأعظم المنكر والله الشركيات والبدع والخرافات التي تنتشر في هذه الأمة. وهكذا أيضا من المنكرات من يشيع ومن يذيع ويريد إدخال مناهج غير مناهج الأنبياء ومناهج العلماء على هذه الأمة، يجب عليك أن تنكر عليه هذا المنهج وهذا الطريق وهذا السبيل الذي لا ينسب لا من قريب ولا من بعيد، لا للأسلاف القدامى ولا لحملة منهج الأسلاف، أعني بذلك العلماء. يجب عليك أن تنكر عليه، من أين أتيت بهذه التربية وهذه المنهجية وهذا السلوك وهذا الطريق الذي لا ينسب إلى العلماء؟ الآن كثير ممن ولي على المراكز وعلى المساجد يربي الشباب ويربي الطلاب رجالا ونساء صغارا وكبارا على غير منهج الأنبياء وعلى غير منهج العلماء، زعم بذلك أنه يريد أن يجمع الكل، يريد أن يجمع الكل على حساب منهج الله ومنهج رسول الله ومنهج العلماء الربانيين، تزكية لأهل البدع على مسمع وعلى مرأة، ولا تجد من ينكر على هذا الإنسان يشيع ويذيع وهكذا ينشر مناهج أقوام تلطخوا بالبدعة أو بالثناء على أهل البدع، وإذا به ينشر لهؤلاء ويمدح هؤلاء ويثني على هؤلاء على مسمع وعلى مرأة، لا تجد بل تجد بالعكس ممن يدافع عن هذا الإنسان إذا تكلم فيه وأنكر عليه من غير هؤلاء، جاء من يدافع عنه سبحان الله، كأن هؤلاء يجهلون منهج أسلاف هذه الأمة ومنهج العلماء، أو أنها المحاباة والمداهنة على حساب دين الله جل وعلا. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنها ستأتي الفتن حتى تعرض على القلوب، لربما أمسى الرجل مؤمنا وأصبح كافرا أو أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا لمجرد ثناء أو مصلحة أو مال أو دنيا، ضحى بمنهجه، ضحى بعقيدته، وإذا به يثني على أهل البدع والأهواء، يريد أن يزرع منهجا غير منهج الأسلاف، غير منهج الأسلاف في طلابه من النساء ومن الذكور من الصغار ومن الكبار، يريد أن يربي شبابه وطلابه على غير منهج الأسلاف، وهو والله يعتقد في قرارة نفسه أن هذه الطريق ليست بصحيحة وليست بطريق للأسلاف، ولكنها المصالح ولكنها المداهنات ولكنها الدنيا ولكنه البيع الرخيص لمنهج أسلاف هذه الأمة لمجرد الثناء أو للدنيا أو للمصالح أو للثناء، أن هذا الإنسان واسع صاحب أخلاق واسعة، فاضطر إلى غير ذلك. اتق الله عز وجل في من وليت عليه، فإنك والله مسؤول وستسأل عن هذه الطائفة من مركز أو مسجد إذا ربيتهم على غير منهج الأسلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته، من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. والله ولاك الله عز وجل على مسجد أو على مركز من المراكز، ثم لا تبث في هذا المسجد ولا في هذا المركز منهج الأسلاف، منهج أبي بكر الصديق وعمر وابن عباس إلى غير ذلك، منهج ابن تيمية ابن القيم ابن الحاكم ابن باز وهكذا الألباني إلى غير ذلك. ما الحامل لك؟ هل هي الدنيا أو الخوف؟ هل هي الدنيا أو أنه الخوف؟ اتق الله جل وعلا، والله ستسأل عن هذه الطائفة التي لا تدري عن دينها، لربما جاءوا من الأرياف من القرى يريدون أن يتعلموا كتاب الله كما أنزله الله جل وعلا، ويتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم تكون غاشا لا تبين منهجا ولا طريقا صحيحا سليما، فوالله أنك ستسأل، أنك ستسأل ها هنا أخفينا اسمه، ولعلها ستأتي محاضرات ويذكر اسمه بإذن الله عز وجل إن لم يتق الله جل وعلا في هذه الأمة في بث منهج الخوارج وأهل البدع والأهواء في هؤلاء الطلاب، إنها والله أمانة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ماذا أعطيت من أجل أن تضحي بهؤلاء المساكين بهؤلاء الطلاب؟ ما عساك أعطيت؟ هل زهدت في منهج الأسلاف، منهج الأسلاف، منهج ابن باز، العثيمين، الألباني إلى غير ذلك، وتربي شبابك وطلابك على منهج المنحرفين حتى يصبحوا نارا وعارا على هذه الأمة بالثورات والانقلابات والاغتيالات إلى غير ذلك؟ إنها أمانة حملتها وستسأل عنها يوم القيامة. أذكرك في هذا المقام أن تتق الله جل وعلا، إن بقي فيك إيمان، إن بقيت فيك تقوى لله جل وعلا، فإن من يزهد في منهج الأسلاف فهذا والله ليس أهلا، ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم، ليس والله أهلا من يزهد في منهج الشيخ ربيع أو منهج الشيخ عبيد أو منهج الشيخ الفوزان أو منهج الشيخ ابن باز، فإن هذا الذي يزهد في هذه المناهج فإن هذا والله ليس على دين، فليتق الله. فإن الموعد غدا بإذن الله عز وجل بين يدي الله سبحانه وتعالى. الطلاب أصبحوا أمانة صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، فهي والله من الأمانات التي ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل، والليت على قليل أو على كثير فإنها أمانة وستسأل عنها. من أبرز علامات المنحرفين أنهم لا يربطون الطلاب ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، إلا بأنفسهم. إذا رأيت هذا الصف ممن ينسب إلى العلم ويربط الطلاب بذاته لا بالعلماء الربانيين الراسخين، فاعلم أنه غاش وقد خان الأمانة التي سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. إذا رأيت إنسان إنما يربط الطلاب بالمنحرفين من العلماء فيشيع ويذيع الثناء عليهم حتى يرتبطوا بهم، فإن هذا والله غاش، غش في دين الله جل وعلا. إذا كان الغش في الأكل أو في الشرب أو في البيع والشراء حرام، حرموا الشارع، أعظم من ذلك إذا كان الغش في دين الله جل وعلا، فإن الأمر عظيم. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله وأن يراجع نفسه، فإن هذا الإنسان والله يعلم علم اليقين ولا أستثني، يعلم علم اليقين منهج السلف الصحيح ومنهج العلماء الصحيح، وهو في قرارة نفسه على هذا الحال، ولكنه يدل غيره على غير المنهج الذي يعتقده في نفسه، فإن هذه والله من الطوار، من العظائم، تحمل أوزار هؤلاء يوم القيامة. يأتي هؤلاء فيقال لهم من أين هذه البدع، من أين هذه الأهواء، من أين هذه الطرق إلى غير ذلك، يقولون من فلان ابن فلان الذي تعلمنا عليه وأخذنا العلم عنه إلى غير ذلك. المسألة عظيمة، اذهب لك إذا كنت من المغالطين الغشاشين في باب الدنيا وهي محرمة، فلا تذهب إلى أبواب الدين وتكون من الغشاشين في أبواب الدين، فإن الأمر عظيم. علماؤنا الأكابر ماتوا والله على الزهد وعلى الورع وعلى التقوى، أخذوا ما تيسر من هذه الدنيا، لكن عاشوا وماتوا على النزاهة في دينه، في منهجه، في عقيدته، في سلوكه، في آدابه. مات على دين، عاش على دين ومات على دين، عاش نظيفا، خرج من هذه الدنيا نظيفا، نظيفا من حقوق الله، وهكذا نظيفا من حقوق الخلق. هذه حقوق الله، أنت ستسأل عنها. حقوق الله عز وجل أن تبلغ دين الله جل وعلا الحق كما جاء في كتابه، وكما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقل العلماء. أنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الدين قبيلة من قبيلة وترك من ترك، لست مسؤولا إلا عن تبليغ دين الله جل وعلا الحق. أما أن هذا الإنسان يحابي ويجامل على حساب دين الله جل وعلا حتى يقبل منه إلى غير ذلك، فإن هذا والله من الخذلان، هذا والله من الخذلان. ما عساك أن تعيش في هذه الدنيا وتلقى ربك سبحانه وتعالى وقد غششت عباده في منهجهم وفي دينهم في عقيدتهم في توحيدهم إلى غير ذلك، وأنت تعلم في قرارة نفسك أن ما تمليه عليهم ليس من دين الله الحق الذي جاء في كتاب الله وجاءت به الأنبياء والرسل وحمل العلماء. ألا يتق الله هذا في نفسه؟ فإن اليوم نقول ما بال أقوام، في الغد بإذن الله عز وجل نقول ما بال فلان يفعل هذه الأفعال في الدعوة، ما بال فلان يفعل هذه الأفعال في الدعوة. فإن هذا والله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربي طلابك على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءك القليل من الدنيا أو جاءك الكثير، كن زاهدا ورعا كما عاش العلماء. فوالله قد عاش شيخنا الوادعي ورعا زاهدا في هذه الدنيا، ولكنه والله ربى رجالا، ربى رجالا حملوا السنة، رب والله رجالا في الداخل وفي الخارج، عاش عيشة الزهداء الورعين في هذه الدنيا، ولكنه والله كان حريصا على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت، لم يغير ولم يبدل، لم يزد ولم ينقص في دين الله عز وجل، وإنما بلغ كما علم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو النص، هذه هي الأمانة. اقرأ في تراجم العلماء، اقرأ والله سترى عجب العجاب في سير علمائنا كيف كانوا عليه من الزهد، من الورع، من التقوى، من النصح للقريب والبعيد، كانوا نصحة ولم يكونوا والله غششة، لا يجاملون أحدا ولا يحابون أحدا على دين الله جل وعلا. عاش كذلك الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، وهكذا الشيخ الوادعي عليه رحمة الله، عاشوا نظيفين من حقوق العباد وهكذا من حقوق الله عز وجل. ما علموه بلغوه كما علموه، وهذه الأمانة، وهذه الأمانة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لا زيادة ولا نقصان. فعليك يا عبد الله وأنت في آخر الزمان، في زمن الفتن، فتن شبهات وفتن شهوات، قل الناصحون فيه، يجب عليك أن تبحث أنا الليل وأطراف النهار عن النصح فيما يتعلق بدين الله جل وعلا، فإننا في زمن قد كثر فيه الغشش لدين الله جل وعلا. كم ذهب من الطلاب بعد داعش والقاعدة والثورات والانقلابات، كان أولئك القوم والله غشش ضحوا بالأبناء وضحوا بالإخوة إلى غير ذلك. ثم أولئك القوم ما دخلوا في هذه المتاهات، وإنما ضحوا بأولئك الأطفال بأولئك الطلاب. والسبب في ذلك أن هؤلاء الطلاب وثقوا في هؤلاء القوم، فما دلوهم على كتاب الله ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الخير، وما كانوا نصحا، فوالله أنهم كانوا غششا. فإياك يا عبد الله، اليوم أنت على هذه الدنيا، حاسب نفسك، راجع نفسك. إذا ولاك الله عز وجل على طالب فضلا عن آلاف الطلاب، كن ناصحا صادقا، بلغ دين الله جل وعلا الحق. جاءك شيء من هذه الدنيا هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لم يأتك شيء من هذه الدنيا، فعليك بالصبر. الواجب عليك أن تصبر وتصابر حتى تبلغ دين الله جل وعلا الحق. يا أخي، ما عساك أن تأخذ من هذه الدنيا، خذ لك من هذه الدنيا في أبواب الدنيا، لكن لا تجعل هذا الدين عرضة وسلعة هكذا تجعلها لأجل الأموال ولأجل مدى الدنيا. اتق الله عز وجل، لا تضحي بدينك، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ولا يبقى مع الإنسان في أول دخوله من أحوال الآخرة، لا يبقى معه إلا العمل، لا يبقى معه إلا العمل. ما حرصت عليه في هذه الدنيا سيذهب من قليل أو كثير، فكن صادقا ناصحا. سبحان الله، أشجع الناس والله أهل الحديث، أشجع الناس على الإطلاق هم أهل الحديث، لأنهم يصدعون بقال الله وقال الرسول، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. ستكون شجاعا بإذن الله عز وجل إذا أخلصت لدين الله جل وعلا ونصحت لدين الله جل وعلا ولم تحابي أحدا في دين الله جل وعلا. ستكون شجاعا بإذن الله عز وجل، مقداما لا تخاف في الله لومة لائم. هكذا عاش أهل الحديث، وهم من أشجع الناس، أنكروا على كل من ابتدع في دين الله أو أدخل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، أنكروا عليه على رؤوس الأشهاد، ما خافوا إلا من الله جل وعلا. فهكذا كن صادقا ناصحا لهذه الأمة التي كثر فيها والله الغشاشون غير الناصحين، أصبحوا كثر لا كثرهم الله في هذه الأمة، يأكل على حساب المساكين وعلى حساب طلاب العلم، ثم يلقنهم هذه المناهج الخربانة التعبانة التي ليست من منهج الله ولا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من منهج العلماء إلى غير ذلك. ألا فلتتق الله جل وعلا، إذا وليت على واحد فضلا أن تولى على آلاف الطلاب، اعلم أنها مسؤولية، وإلا فاقعد في بيتك، احرص على ولدك وزوجك ورب ولدك وزوجتك، ولا تتحمل لك أحمالا وأمانات ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. فهكذا يجب علينا أن نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، لا نسكت عن الأخطاء، لا نسكت عن المناهج المنحرفة والأخطاء والبدع والخرافات والشعوذات إلى غير ذلك. لا تخف، في الله لومة لائم، فإن الله ناصرك وهكذا مؤيدك إن قمت لله جل وعلا وصدقت مع الله جل وعلا. ما أقوى أهل السنة وما أشجع أهل السنة، والسبب في ذلك لأنهم يعملون لله لا يبالون بأحد. إذا خالف دين الله أو خالف شرع الله جل وعلا لا يبالون بأحد، إذا رأوا منكر بدعة صغيرة كبيرة إلى غير ذلك قالوا هذا خطأ وهذه بدعة. بخلاف من لم يكن على السنة، فتراه يماشي القوم ومع القوم إلى غير ذلك، يداهن ويسكت، مع أن البدع والأهواء والله تفعل أمامه وعلى مرأة وعلى مسمع منه. ما الذي أسكتك؟ إنها الدنيا يا عباد الله المداهنات المجاملات الثناء حتى يقال هذا إنسان طيب، هذا إنسان ممتاز إلى غير ذلك. اتق الله عز وجل، فإن السلف الأول امتازوا بميزة عن غيرهم لم تكن والله في الخلف، كانوا ممن ينكر الصغير قبل الكبير، ولو كان من ولده لربما ولده يفعل معصية أو خطأ فيقول يا ولد هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الولد إلى هذا الأمر مرة أخرى وإلى هذه المخالفة، وإذا بالأب يحجر ولده. إنه الدين يا عباد الله، هذا ابن المديني صاحب العلل الذي جمع العلل يسأل عن والده، قال الوالد ضعيف، إنه الدين، ما في محاباة. سئل عن والده هل هو من الثقات في باب الحديث، هل يقبل حديثه، قال الوالد ضعيف، الوالد ضعيف لا يؤخذ عنه الحديث، إنه الدين. ما جامل أحدا، لم يجامل أهل السنة وأهل الحديث على مر الأزمان أحدا من الخلق على حساب دين الله جل وعلا. فنحن في زمن يا عباد الله كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه كذلك الفتن، فعليك يا عبد الله أن تتمسك بدين الله عز وجل الحق، فإن الله ناصرك وإن الله مؤيدك اليوم أو غدا أو بعد غد. فالمسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر حتى تبلغ دين الله جل وعلا. فهذه المساجد وهذه المراكز وهذه الحلقات أمانة والله في أعناقنا، طلاب العلم أمانة، كثير من الآباء وكثير من الأمهات ترمي بفلذة كبدها إلى هذه الحلقات، استأمنت هذا المطوع وهذا المستقيم على حلقات القرآن، وإذا به يشحن بأفكار ليست من كتاب الله وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشحن من هذا المجرم الذي يشحن فكر هذا ماذا الولد بالتكفير والتفجير إلى غير ذلك، فيصبح من المجرمين، وربما بدأ بأبيه وأمه وبدأ بأخيه وجاره، لأن هؤلاء من المرتدين. اتق الله جل وعلا، أرسلوا أولادهم وفلذات الأكباد حتى تعلمهم دين الله جل وعلا الحق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم تكون غاشا، ثم تكون غير مؤتمن، والله ستسأل عن هذا الطفل وعن كل من انحرف عن هذا الطريق. تأتي هذه في أوزار سيئاتك يوم القيامة. هذه والله نصيحة لي ولإخواني ولباقي الدعاء وطلاب العلم، وهكذا أيضا هي أمانة. اتق الله في الأولاد، لربما يأتي الولد وإذا به تسوء أخلاقه وربما يفعل به إلى غير ذلك، هذه من الجرائم والله، إما أن يحشى بالأفكار وإما كذلك وإما أن يطعن في رجولته إلى غير ذلك. هذه أمانات، هذه أمانات يجب عليك أن ترعاها وأن تحافظ عليها، ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.